قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدا. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأهمل المصنف ذكر نفي العذاب في الترجمة للجزم به إذا انتفى الحساب، فمن لا يحاسب لا يعذب قطعا، والمذكور في الترجمة هو من فضل التوحيد، وأفرد عن الترجمة السابقة لجلالته وعظم قدره، وتحقيق التوحيد هو رسوخه بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تنقص منه وتؤثر فيه، فيكون تحقيق التوحيد راجعا إلى السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، ولا يراد بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فقد قسم الله على كل ابن آدم حظه من المعاصي، وليس المقصود بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من المعاصي، لكن المقصود أمره بالمبادرة إلى التوبة منها، قال ابن تيمية الحفيد في الرسالة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. وتحقيق التوحيد له درجتان، الدرجة الأولى درجة واجبة، جماعها السلامة من الأصول الثلاثة المتقدمة، والدرجة الثانية درجة نافلة، جماعها امتلاء القلب، بالإقبال على الله، والأنس به، وكمال التعلق به، والناس يتفاوتون بهذا في هذا تفاوتا عظيما.

والذين هم بربهم لا يشركون. فمن حقق التوحيد كان أسبق الخلق إلى الله، فيكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم، وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم في قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء، فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء، وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد، وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، ففعل ولم يطلب من غيره، ففعل لغيره ولم يطلب من غيره، ففعل لغيره ولم يطلب من غيره. نعم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة للمعلم والمتعلم. فالمعلم لا يغره الكثرة ويظن أن الانتفاع يكون بكثرة من يسمع كلامه، فإنه ربما انتفع به واحد يجلس إليه، والمتعلم كذلك لا يغتر بكثرة من حضر، فإنه كما قيل للأعمش: اليوم في الكوفة 5,000 يطلبون الحديث، قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وهذا من بديع فقه السلف، فإنه إذا كثر المنتحلون صنعة العلم وقل تأدبهم بآدابه ومعرفتهم حقوقه، فإن كل واحد منهم يرى نفسه رأسا، وإذا كثرت الرؤوس تناطحت، فلا يسلم من هذا إلا من جرد نيته في طلب العلم لله سبحانه وتعالى، فلا تحمله كثرة على إقدام، ولا تحمله قلة على إحجام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلسع أو يلدغ، وإطلاقها على غير ذلك كإبرة اللسع من باب اللازم، وإطلاقها على غير ذلك كإبرة اللسع من باب اللازم. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم على من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض من الكلام إطلاق كلام يوهم معنى وإرادة آخر، إطلاق كلام يوهم معنى مع إرادة معنى آخر. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم